وسئل عن امرأة قرأت بسجدة ورجل معها يسمع عليه أن يسجد معها، قال مالك ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكون معهم الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. سئل مالك امرأة تقرأ ورجل يسمع، يسمع ولا حتى يستمع، هل وسجدت المرأة لتلاوتها هل يسجد الرجل بسجودها؟ الجواب لا، لأن المرأة لا تصلح أن تكون إماما للرجل، ولا يسجد الرجل مع القارئ إلا إذا كان القارئ يصلح إماما له، وعلى هذا الرجل لا يأتم بالمرأة، فإذا كان لا يأتم بها لا يسجد معها. والنقاش في كون القارئ إماما أو ليس بإمام، هناك من يقول مجرد سماع الآية ولو لم يسجد القارئ على المستمع أن يسجد، ولكن جاءت هناك نصوص عنه صلى الله عليه وسلم أنه استمع إلى رجل يقرأ فسجد، فسجد الرسول معه، وجاء رجل وقرأ السجدة وانتظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، فقال يا رسول قرأ فلان فسجدت معه وقرأت ولم تسجد معي، قال كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا معك، هو إمامنا هو سجد فسجدنا معه لكن أنت ما سجد. وهناك رواية عن عثمان رضي الله تعالى عنه مر بقاص، القاص الذي يقص ويعظ الناس مواعظ عامة، فلما رأى القاص عثمان مقبل عمد إلى آية سجدة وسجد ليسجد عثمان معه، فنظر إليه عثمان ولم يسجد، ثم سأله بعد ذلك قال كنت سامعا ولست مستمعا، ولم يلتفت إلى إيش؟ إلى سجدته. يقول لأنه فهم بأنه قصد من سجوده أن يسجد عثمان معه فعامله بنقيض قصده ولم يسجد معه. إذن الخلاف في كون الإنسان سامع أو مستمع، وبعضهم يفرق بين المستمع في الصلاة والسامع. إذا كنت تصلي وبجوارك شخص يقرأ فقرأ السجدة وسجد، هل هو إمام لك؟ إذا لا تسجد معه لأنك ملتزم في الصلاة أهم من تلك. وإذا كان جالس وقرأ مصلي يقرأ وسجد، إن كان مستمعا له سجد، وإن كان سامعا على هذا التفصيل متقدم. يهمنا ما أورد مالك. كم مسألة الآن؟ المرأة الحائض هل تسجد مع الساجد؟ نقول لا، لأنه يشترط الطهارة. المرأة تقرأ والرجل يستمع أو يسمع، هل يسجد بسجودها؟ لا، لأنها لا تصلح أن تكون له إماما. نعم.